القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد ماهر محمود العرفي المقيم في مدينة الطور محافظة جنوب سيناء، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: الموضوع باختصار أني موظف بمديرية الصحة في جنوب سيناء. لما حبوا يطبقوا منظومة الدفع الإلكتروني، الموظفين الكبار كلهم هربوا وأجبروني على العمل بيها نظرا لخطورتها. واللي حصل إن تفعيل وتطبيق المنظومة جه فجأة وبدون إعداد من المسؤولين، وتأخرت مستحقات العاملين للشهر التالي، والموظفين اعتصموا جنبي في الشغل وقعدوا على إيدي، اتخانقوا معايا وعملوا فيا محاضر بقسم الشرطة. فكنت أيام الصبح أروح قسم الشرطة وآخر النهار أكمل الشغل، وفي الأثناء دي وظروف العمل الغير مناسبة دي تم إدخال راتب موظف 24,222 جنيه وقرشين ساغ بدل من 2,422 جنيه وقرشين ساغ. والمفروض حسب القانون إن فيه مراجع يراجع بعدي ومدير حسابات ومدير شؤون مالية، وما حدش فيهم قام بدوره في المراجعة. وأنا لما اكتشفت الموضوع قمت على الفور بعمل مذكرة عشان الموظف يرد الفلوس زيادة، لكن اللي حصل ان الشؤون القانونية خدت الموضوع باستهزاء وما اصدرتش قرار بخصم الفلوس من الموظف اللي تعنت في رد المبلغ وقال دي فلوس جات لي على الفيزا بتاعتي. والشؤون القانونية حسب القانون كان المفروض تطلع قرار بخصم المبلغ فورا أو الحجز الإداري على الموظف وترد حق الدولة، لكن ده ما حصلش. اللي حصل بقى: بص يا محمد يا ماهر، احنا كشؤون قانونية هنحول أوراقك الشكوى بتاعتك للنيابة الإدارية، لأن اللي حصل ده مخالفة في حقك. ده انت يا راجل مجرد مدخل بيانات، وارد انك تدخل مبلغ بالخطأ أو زي ما حصل معاك. رقم اتنين، دخل زيادة على مرتب الموظف وبقدرة قادر تحول مرتبه من 2,400 وكسور ل 24,000 وكسور. ما تقلقش. أنا مش عارف الكلام ده كان مواساة ولا سخرية. المهم أنا فعلا غلط، لكن غلط ملحوق ولازم يتم اتخاذ خطوات جدية لحل المشكلة. لكن البهوات هناك هجموني وقالوا لي انت قاسم الفلوس مع الموظف. قلت لهم ده انا الشاكي وانا اللي اكتشفت الموضوع، ولولا مذكرتي ما كانش حد هيعرف حاجة. لكن ادوني 20 يوم جزا وضيعوا علي حقي في الترقية لمدة 3 سنين، والشهر ده ابتدوا بالخصم من مرتبي، ومش عارف اعمل ايه. أدفع إيجار شقتي ولا عارف أقدر أصرف على أولادي وأمي وأخويا، وأنا العائل الوحيد لأسرة مكونة من زوجة وأم وأخ واتنين من الأبناء. أنا وقع علي ظلم بين، أنا اللي كنت بحاول أرد المبلغ للدولة، ولسه الموظف المذكور بينعم بآلاف الجنيهات اللي وصلته من خلال غلطة. وكده خلص الموضوع باعتباري أنا الجاني وليس المجني عليه. أرجوكم ساعدوني، صوتي يوصل للتفتيش العام على النيابات الإدارية ومحافظ جنوب سيناء ووكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان